بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 31، والحديث يتناول قضية النسخ، هذه القضية التي ارتبطت بقضية ختم رسالات برسالته عليه أفضل الصلاة والسلام كثير، واتصلت بقضية عموم رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام كثير. فمن حيث كونه صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به النبوات فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ومن حيث إن الرسالة التي كلفه الله تبارك وتعالى بحملها وتبليغها إنما جاءت عامة للبشر كافة، للناس كافة، بل للإنس والجن معا، ومن حيث إنها شاملة لكل جوانب الحياة، هذه الحيثيات كلها إنما ارتبط بها موضوع النسخ. فكان مع ختمه النبوات ومع عموم رسالته كان لابد من أن يتصل هذا بنسخ رسالته عليه الصلاة والسلام لكل الرسالات السابقة. كان الأنبياء كما مر معنا يرسلون إلى أقوامهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأقوام قاطبة، فكلهم مطالبون بأن يتبعوه عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلهم قد كلفوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام من أحكام ومن شريعة ومن تصور. وعلى هذا اتصلت قضية النسخ مع أنها علم من علوم القرآن بعلم التوحيد، من حيث إنه مما يقتضي أن تؤمن به، أو مما يجب أن تؤمن به أن تؤمن كنا بالختم بالنبوات وبعموم رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن رسالته صلى الله عليه وسلم قد نسخت كل الرسالات السابقة. يمكن أن يطرح موضوع هامنا جاء في كتب الأصول، شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ إذا قلنا بالنسخ العام فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وإن قلنا بالتداخل بين الرسالات، إن قلنا بأن النسخ لا يتناول الحقائق وإنما يتناول الأحكام، وإن قلنا بأن بعض هذه الأحكام يمكن أن تبقى مستمرة كقضية الصلاة والصوم والزكاة، هذه من عبادات الرئيسة لكل الرسالات التي بلغها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن قلنا بذلك وجدنا أنفسنا أمام شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بنفسه. كل ما طرح عبر الرسالات السابقة نحن إنما يعتبر هذا الطرح شرع لنا، إلا إذا جاء شرعنا فنسخه. الأصل شرع من قبلنا شرعنا، إلا أن ينسخه شرعنا فنقول هذه شريعة موسى عليه السلام وقد جاء نسخها في شريعتنا، هذه شريعة موسى عليه السلام وقد أكدتها شريعتنا أو سكتت شريعتنا عنها. مذهبان أو وجهتا نظر كما قال العلماء. لعل من الخطوط التي نذكر بها هي أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يدخل حقائق الإيمان، لا يدخل القضايا الراسخة التي جاء بها الرسول عليه السلام والمتصلة بالله عز وجل، كقضية القضاء والقدر، كقضية الحساب يوم القيامة، كقضية الجنة، كقضية النار. النسخ لا يدخلها على الإطلاق. الأمر الآخر، من اعترض على النسخ فنساه ظنا منه أن النسخ يرتبط بالبداء والبداء يستحيل على الله تبارك وتعالى، قلنا بأنه لا صلة بين النسخ وبين البداء. النسخ عبارة عن تبديل حكم بحكم، أو عبارة عن إعلان انتهاء الحكم السابق وابتداء حكم لاحق، وهذا لا علاقة له على الإطلاق بما يسمى بالبداء. وعقيدة البداء عقيدة كافرة وعياذ بالله عز وجل، لأن فيها نسبة النقص لعلم الله عز وجل، كأن يقال بأن الله قد بدا له ما لم يكن يعلمه الله تبارك وتعالى، وهذا قد تقرر معنا في مجالس سابقة. المسألة الأخيرة في هذه الخطوط العريضة هي أنه وقع النسخ ضمن شريعتنا، أي كانت هناك أحكام فنسخت، نسخت بأحكام أخرى أو نسخت من غير بديل، ومن هنا اختلفت صور النسخ. يمكن أن يكون نسخ من الأثقل إلى الأخف، أو من الأخف إلى الأثقل، أو من المثل إلى المثل، وسنأتي بأمثلة على ذلك. لكن نضم لهذا المعنى ما جاء من قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. مدار الحديث غالبا إنما هو في هذه الآية المباركة، لنتعرف إلى ما قاله العلماء فيها فيما يتعلق بما الذي ينسخ الآخر. ترى الكتاب ينسخ الكتاب، بمعنى آية من كتاب الله عز وجل نسخت حكما نزل به آية من كتاب الله عز وجل، يعني ينسخ القرآن بالقرآن. أينسخ كل القرآن كل الشريعة؟ لا تنسخ. لماذا؟ أولا قضية النسخ هذه متعلقة بالظرف الزماني الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا نسخ لأي حكم من الأحكام بعد انتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، حيث توي الوحي حيث انقطع الوحي لا نسخ على الإطلاق. إذن الكتاب يمكن أن ينسخ الكتاب، الكتاب ينسخ السنة، السنة تنسخ السنة، السنة تنسخ الكتاب. المعنى الأخير لم يتفق عليه العلماء، ذلك أن الشافعي سنرى دليله على ذلك قد نفى أن تنسخ السنة القرآن، واعتمد على نأتي بخير منها انطلاقا من أن الخيرية هنا ما تتحقق إلا بين آية وآية، ولا تتحقق بين حديث وآية. بناء على وجهة نظر سنرى أن الجمهور بخلافها وعلى خلافها، وأن الصواب مع الجمهور من خلال ما عرض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. حتى لا تشعب الموضوع، هناك آيات نسخت آيات أو أحكام نسخت أحكام. الأحكام الأولى الناسخة والمنسوخة كلاهما إنما جاءت فيها آيات. هناك أحكام ثبتت بالسنة ونسخت بالسنة، هناك أحكام ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن، هناك أحكام ثبتت بالقرآن ونسخت بالسنة، وهناك آيات نسخت تلاوة وبقي حكمها، هناك آيات نسخت تلاوة وحكما. فالألوان كثيرة وكلها رائع وكلها يصب في أمر لعله هو المدار عليه هذا الأمر. الشريعة كلها أنزلت من أجل أن تحقق مصالح الناس، والأعلم مصالح الناس هو رب الناس سبحانه وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الحكم الناسخ فيه تحقيق لمصلحة الناس، والحكم المنسوخ حقق المصلحة حتى جاء أوان قضائه، فبقي الحكم المنسوخ يؤدي المصلحة ويحقق هذه المصلحة، سواء كان المنسوخ أخف أو أثقل، سواء كان الناسخ أخف أو أثقل. ليس المدار على الأخف والأثقل، وإنما المدار على من الذي يحقق مصالح الناس. ومن هنا نجد أنفسنا أمام المعنى الذي قاله ابن الحاجب. ماذا قال؟ ونحن في الصفحة 27 بعد 800. النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر. من الذي يرفع؟ قال المشرع. من المشرع؟ الله تبارك وتعالى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دوره في هذا؟ إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن قلنا بأنه مفوض من الله عز وجل بأن يحلل ويحرم، الذي حرمه الرسول كالذي حرمه الله تبارك وتعالى باعتباره رسول ممن؟ رسول من الله. هل كل قضايا الحلال والحرام انحصرت في كتاب الله، أم أنها ذاعت وشاعت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ومن هنا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع حكما بإذن من الله عز وجل، والأصل أن الله عز وجل الذي وضع الحكم المنسوخ هو الذي يرفعه بحكم الناسخ. إذن هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي، الأول السابق منسوخ والثاني اللاحق إنما هو ناسخ، هو انتهاء الحكم المستنبط من الآية وتبديله بحكم آخر. يعني نحن وقفنا على حكم من أحكام شريعة الله عز وجل، وليكن عدة المتوفى عنها زوجها، فوجدنا أن العدة كانت سنة كاملة حول كامل، هذا الحكم ثبت بنص قرآني ثم رفع أو أعلن انتهاءه بحكم آخر، والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فجاء الحكم اللاحق أربعة أشهر وعشرة وهو مدة العدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها، فرفع الحكم الأول، رفعه صحيح أو أعلن انتهاءه. وعلى هذا إذا نزل حكم ناسخ نزوله يعني أن الأول قد رفع، ونزوله يعني أن الأول قد انتهى، أعلن انتهاؤه بإعلان ابتداء حكم سيبقى ما دامت الشريعة قائمة فوق هذه الأرض، والشريعة تظل قائمة ولو لم يكن هناك من يعمل بها أو يطبقها، لأن الشريعة لا تنسخ. قلنا الذي ينسخ هو إقبال الناس، وما أقصد بالنسخ هو النسخ الشرعي، يعني الذي يظهر الذي يطرأ على ساحة الحياة هي أن الناس يقبلون على الشريعة إقبالا كاملا، يتفقه أو تتفقه القبيلة والقبيلتان، أو يتراجعون فيتفقه الرجل والرجلان، هذا هو التعريف الذي جاءنا. ثم يقول ابن حاجب بين الله عز وجل الحكمة من النسخ، أي قال في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الإمام الشافعي قال حيث نقول قال تعالى بخير منها دل على أن السنة دون القرآن، وبالتالي لا يصح أن ينسخ القرآن إلا بالقرآن، لأن الله تعالى قال بخير منها. الجمهور قالوا الخيرية هنا ليست خيرية لفظ، لأنه لو كانت خيرية لفظ لكان القرآن كله بمثابة واحدة، القرآن كله كلام الله ولا تخير بين لفظ ولفظ، وإنما التخير الخير إنما يتعلق بموضوع الحكم، والخيرية هنا عبارة عن تحقق مصالح العباد بصورة علم الله عز وجل أنها ستبدأ في الزمن الفلاني وفي المكان الفلاني، ليعلن بذلك انتهاء الحكم السابق الذي أدى مهمته وحقق مصالح الناس إلى أن صوي هذا الحكم بنشر حكم آخر. إذن بخير منها يمكن أن نتبين منه الخير فيما يعود على الناس، الخير الذي يحققه الحكم تحقيقا لمصالح العباد، إذن الخير هو الخير الذي يرجع على العباد من حيث ماذا؟ قالوا هناك حيثيتان نذكرهما فنبين أيهما الصواب أو الأقوى. قال الخيرية فيما يتعلق بالأخف، وهذا ينحصر في نسخ الحكم الأثقل بالأخف، لو أن الخيرية قد ظهرت فيه أن الحول عدة المتوفى عنها زوجها هذا أثقل ثقيل سنة كاملة، حينما أنزل أربعة أشهر وعشرة دل على أن الأثقل قد نسخ بالأخف، فالخيرية هنا تعود على المرأة المتوفى عنها زوجها، لون من ألوان تقصير مدة العدة. هل هو هذا التفسير الصحيح؟ قال معنى هذا أن كل الأحكام الناسخة لحكم أخف منها كنسخ التخيير في الصيام إلى الإلزام بالصيام، في البداية كان على التخيير أو نسخ فرض صيام عشرة، فإذا بالصيام يتناول شهرا كاملا هذا نسخ الأخف بالأثقل. إذن هذا التفسير ليس ضابطا يشمل كل ألوان أو صور النسخ. ومن هنا قال من حيث ما هو أخف من الأحكام، أو هو أصلح للناس في أمور الدنيا والدين. أيما أشمل؟ قال تحقيق المصلحة في الدين وفي الدنيا هو الأشمل في بيان الحكمة من النسخ. وبيان الحكمة فنها من بخير، الخير فيما يتعلق بتحقيق المصلحة، أم الخير فيما يتعلق بخفة الحكم وثقله؟ فيما يتعلق بتحقيق المصلحة. قال القرطبي الوجه الثاني أولى، ما هو؟ قال الخيرية تتبدى في تحقيق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يصرف المكلف على مصالحه، يعني على مصالح المكلف، يعني كل الشريعة جاءت لأجل أن تحقق مصالح العباد سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات. ومن هنا نجد أنه ما من حكم شرعيا إلا ويحقق مصلحة من التزم به، مصلحة المكلف، مصلحته في هذه الدنيا حيث نظم له حركة الحياة، ومصلحته في الآخرة حيث أعده ليكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ليجعله من الذين يصلحون لجوار الرحمن سبحانه وتعالى. قال لا على ما هو أخف على طباعه، يعني لا يشترط في الشريعة أن تتضمن أحكاما هي أخف على طباع العباد، يعني تساير طباع العباد، تساير أهواء العباد، تساير أو تساير شهوات العباد. وإنما ربما جاءت الشرع لتبصم هذه الشهوات، ربما جاءت الشرع لتلجم الهوى، والهوى في شريعة الله عز وجل ملجم، إلا إذا ربطت هواك بعربة الشريعة، فحيثما تحركت عربة الشريعة أنت معها، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم فيه. هل الصيام الذي هو امتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا يتلائم مع الهوى؟ ما يتلائم مع الهوى، يتلائم مع الشهوات؟ لا يتلائم مع الشهوات، لكنه فيه ترقية للشهوات، فيه تهذيب للطباع. قال فيه تربية للشهوات، وفيه تهذيب للطباع، وفيه توظيف للطاقات التي أعطانا الله عز وجل إياها، توظيفا يبني الحياة ولا يهدمها. ونحن نفوسنا لها أظافر طويلة، بل وفيها أنياب ربما كانت أشرف من أنياب الحيوانات المفترسة في الغابات. الإنسان أشد تحطيما من الحيوانات، بل إنه كما قال أحد العلماء، ولعله هذا من الظواهر التي رصدت من قبل علماء الحيوان، قالوا إن الحيوان ربما أو غالبا لا يقتل لمجرد القتل، أما الإنسان المتحضر الراقي الذي يعلن الحرية، حرية القتل يعني وسفك الدماء وإثارة الحروب من أجل أن يروج لبضائعه التي تصنعها مصانعه الكبرى التي تتحكم في ترشيحه أو في تجزيئه، قال الإنسان وحده هو الذي يفترس دون ما حاجة للافتراس، يبطش في مجرد البطش. وإلا موقف فرعون حينما قرر أن يذبح أبناء بني إسرائيل، بما تحلل أنت هذا الموقف؟ إذا كان رأى رؤيا فخاف على ملكه، فإذا به يستيقظ ليصدر فرمانا أو أمرا يقضي بالقضاء على كل الذكور، فما ظن هؤلاء الذين هو أنت تخاف من واحد؟ كم قتلت أنت؟ وهل أنجاك قتلك من هذا الذي خلقه الله عز وجل ودفعه إلى أحضان قصره ليعيش في رحاب قصره؟ معنى عظيم حقيقة، ولو فهمه الفراعنة الصغار لوقفوا طويلا أمام الأظافر الممدودة التي تخمش الوجوه وتؤذي الناس وتعتدي وتبتري وتطغى. إذن فيما يتعلق بالطباع، شرع الله عز وجل ما أقول جاء لينقض الطباع أبدا، وما جاء ليثبت التطلعات، وإنما جاء يهذب الطاقات التي أوجدها الله عز وجل فينا، ليهذبها التهذيب الأرقى والأسمى. يعني قضية كظم الغيظ كل منا يغضب، لكن حينما تستدل شرع الله عز وجل فإذا بك لا تنفذ غضبك، وهذا ما يطرح بين الحين والآخر بصيغة ضبط النفس، يقول علينا أن نضبط أنفسنا، وخاصة إذا ما كانت هناك وقائع يحتاج أعداء الله عز وجل فيها إلى أن تضبط النفوس، لأن عدم ضبط النفوس يأتيهم أو يرجع عليهم بالويلات. ضبط النفس ترى خلق كريم بصرف النظر عن مواقعه. ضبط النفس، أضبط نفسي يتماشى مع هوى النفس أم هو ضد هوى النفس؟ قال هو ضد هوى النفس. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الارتقاء. أنت تصبح ربانيا إذا ما التزمت شرع الله تبارك وتعالى. لعل المنطلق أن تعتقد أن هذا الشرع وضع الله، هذا منطلق مهم جدا، وأن تعتقد بأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وأن ما يضعه إنما يتصل بصفات الله تبارك وتعالى، على معنى الكامل لا يضع إلا كاملا. وإذا ما وضع الناس لأنفسهم تشريعات ونظما فإنها تأتي على حسب كمالهم ونقصهم. وبالاتفاق ما من أحد منا إلا وفيه ثغرات، حتى أولئك الذين يكتبون القوانين والدساتير والمواد لا بد من فجوات. لما هذه الفجوات؟ لما هذه الثغرات؟ قال لأني أنا حينما أضع ما أضع يكون ما وضعت بحسب إحاطتي، ومن قال بأني أحيط بكل شيء؟ والله لا يحيط بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، يحيط بالنفوس ونوازع النفوس ومنطلقات النفوس وطاقات النفوس وما يرقى بالنفوس وما يؤذي النفوس، ما يفسد السلوك، ما يفسد الحياة، ما يصلح الحياة، ما يحيط بهذه الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما اعتقدنا أن الله هو الذي وضع النظام، واعتقدنا أن هذا الذي وضع النظام هو الله عز وجل وهو متصف بصفات الكمال، وإذا ما رأينا أنه كما ننزه ذات الله وأسماء الله وصفات الله عن النقص، فنقول سبحان ربي العظيم، ننزه شرع الله عز وجل أيضا عن النقص. ثم لا بد من أن تكون على يقين أن هذا الشرع يعود عليك ولا يعود على الله تبارك وتعالى. إذا التزم أهل الأرض، كل أهل الأرض، بتطبيق شريعة الله عز وجل يكونون على مستوى من التقوى من أروع ما يكون المستوى، يعيشون ملائكة تتحرك فوق هذه الأرض. ما الذي يعود على الله عز وجل من هذا؟ قال يعود على الله عز وجل ما أخبر الله عز وجل عنه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن فتتحول كل أفراد الناس إلى أنبياء رسل، أعظم من هذا ما أظن أنا. لو كلهم كانوا على مستوى الملائكة، كانوا كلهم جبريل، كلهم جبريل، ما الذي يزيد في ملك الله؟ قالوا لا شيء، وإنما الذي يربح هو من صار جبريلا، من صار رسولا هو الذي يربح، لأنه هو الذي ارتقى. إذن نحن مع أن الله يصرف المكلف على وفق مصالحه لا على ما هو أخف على طباعه، وعلى هذا يتقرر المعنى الثاني ألا وهو النسخ، يحقق الأصلح للعباد فيما يتعلق بأمور الدنيا وأمور الآخرة. ينسخ الله تبارك وتعالى الحكم الأخف وهو صوم عاشوراء بالحكم الأفضل وهو صوم رمضان. لما؟ قال لأنه أكثر ثوابا. إذا قمت يوم واحد لك ثواب، طيب لو قمت 30 يوما ثوابك أكبر، وحينما تصوم يوم واحد يترك صوم يوم واحد أثره في تهذيب النفس، تهذيب الغرائز والترقية، ترقية هذه الغرائز. لكن لو صمت شهر لكان التهذيب أكبر والثواب أعظم. إذن صحيح أنه نسخ الأخف بالأثقل، يوم واحد كان صيام فإذا به شهر، شهر رمضان، ولكن ليكون أكثر تهذيبا وأكثر ثوابا. طيب قوله تعالى أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها، ما أريد أن أدخل كثيرا في هذا، ولكن نريد أن نتبين. ننسها بمعنى ضد الذكر، نسي يعني لم يذكر، هذه واحدة. أو ننسها بمعنى نتركها فلا نكلفك بها، وكلا المعنيين سائغ، إما ننسها بمعنى ننسيك إياها، وإما ننسها بمعنى نتركها فلا نكلفك بها. ما ننسخ من آية أو ننسها أي لا نذكرك بها من النسيان، أو ننسها بمعنى أننا نتركها فلا نكلفك بها، كلا المعنيين. إلا أن المعنى الأول وهو النسيان طرح سؤالا، أيجوز أن ينسى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين ما أنزله الله عز وجل إليه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسي الآية نفسها. قال إذا تلقى رسولنا عليه الصلاة والسلام آية من الله تبارك وتعالى لا يجوز أن ينساها إلا ماذا؟ إلا بعد أن يبلغها، ولا يجوز أن ينساها قبل التبليغ ولا بعد التبليغ إلا إذا حفظ النص من قبل الصحابة. معنى مهم جدا ودقيق. أيجوز أن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث الجواز عن السلام حيث الجواز العام، أيجوز أن ينسى عليه الصلاة والسلام آية أنزلها الله عز وجل إليه؟ نقول أتجوز ذلك النسيان من باب السؤال، أتجوزه قبل أن يبلغها؟ قال نعم قبل أن يبلغها. نقول لا ينسى. أتجوزه بعد أن يبلغها وقبل أن تخبر؟ قال نعم بعد أن يبلغها وقبل أن تخبر أيضا لا ينساها. إذا متى يجوز النسيان؟ إذا تلقاها فبلغها فحفظه، بعد ذلك يمكن أن يكون نسيان. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، قوله بالاستثناء إلا ما شاء الله هو الذي فتح علينا باب التجويد. ومن هنا يأتي المثال الذي ضربه الشيخ فيقول الصحيح أن نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله إنساءه إياه جائزا بالواقع، لكنه لا يكون قبل التبليغ للأمة، قبل التبليغ للأمة ولا بعده قبل أن يحفظ النص من قبل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نأتي بالمثال ورد في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة إماما فأسقط في أثناء قراءتي آية، أسقط آية يعني ما تجاوزها، لم يتجاوزها عند وإنما نسيها صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال لحظة، هو قرأ وطاف عن آية وبعد ما انتهى قال أفي القوم أبي، أبي كان من خصام الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنا الآن حقيقة فهمت أنه أدرك صلى الله عليه وسلم شيئا أدركه، لو لم يدركه لما قال أبي قوم أبي، لو المسألة نسيان وانتهى الموضوع لما كان سأله أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. من قال نعم؟ أبي نفسه. قال فلم لم تذكرني؟ معك متى قطي نبيها صلى الله عليه وسلم؟ بعدما انتهى من الصلاة استرجع مباشرة، وهذا يحصل كأن تمر فإذا بك تجوز عن آية تشعر حتى بصدور من وراءك أحيانا كأنما قال وكثر في شيء، لكنه سكتوا لأنه لا يجوز أن يفتح على الإمام إلا إذا استفتح. هذه مثل لعلها تكررت، يعني وأنا عم بقرأ لو فرضنا أني ترددت ما يصح مباشرة أن يدخل من ورائي ويردني لأنه بده يشوش علي حقيقة، خاصة إذا سبقني في قراءتي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراءه أن يجتذبوا منه القرآن أن يقرأوا معه فهم يستمعون فقط، فإذا ما دخلوا على الخط ليفتحوا عليه ما جاز لهم ذلك. متى يجوز لهم ذلك؟ قال ما دام يردد الآية التي قبل الآية التي لم يفتح به عليها فهم سكوت، إذا سكتوا كأنما قال أعطوني ذكروني فيذكرونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف الآية فقط فقال لما لم تذكرني؟ معك استحضر الآية التي كان قد جاءها. قال لاحظ أدب أبي بن كعب، خشيت أنها رفعت، النص يدل على أنه يمكن أن ترفع الآية وقد أنزل نص ورفع حكمه معه، هذا في طريق بناء الأمة. ما دامت الأمة تبنى فيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. خشيت أنها رفعت، قال لم ترفع ولكني نسيتها. يمكن أن نقرأها نسيتها أقوى بلاغة وأدل على التوحيد من نسيتها، ولكني نسيت النسبة له، نسيت النسبة لوحدة الأفعال، يعني الله عز وجل لم يجريها على لسانه ولكني نسيتها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سمع قراءة عباد بن نشر، وهو عم يقرأ عباد بن نشر عن السمع للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له الرسول؟ يقول لعباد لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا، مع ذلك أنه لم يكن مستحضرا. فلما قرأ القارئ يقول ذلك كذلك، فإذا به يتذكر. ألا يدل هذا على أن نسيان عليه الصلاة والسلام جائز وواقع؟ ولكن بعد ماذا؟ بعدما أتقن قراءة أبي، وبعدما أتقن قراءة عباد بن نشر. ثم يقول وقد قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. خلاصة ما نحن بصدده نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب. طبعا ما خالف إلا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في قضية نسخ الكتاب بالسنة، لم يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، وإلا جمهور العلماء على ما ذكرته من الأحسن. اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن، وعلى أن السنة تنسخ بالسنة، وأن الخبر المتواتر ينسخ بمثله، يعني بالخبر المتواتر، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. وطبعا قضية النسخ من أهم القضايا في استنباط الأحكام، خاصة إذا ما تعارضت النصوص ولم نجد مخرجا لإعمال النصوص. الأصل أن نوثق بين النصوص، فإن أعيان التوثيق بعد محاولات وبعد مراتب من مراتب الاستنباط، نجد أنفسنا أمام قضية النسخ. ننظر في النصين المتعارضين اللذين في تعارضهما لم نستطع أن نزيل هذا التعارض، والإعمال كما قال العلماء أولى من الإهمال، ويدخل في إهمال معنى النسخ. فنرى أن النص اللاحق إنما ينسخ النص السابق، نقول هذا منسوخ بهذا. وأحيانا كما ذكرنا يمكن أن يتضمن النص نفسه الذي أتى بحكم جديد ذكر الحكم المنسوخ القديم. يقول الشيخ هنا ذهب حذاق الأئمة إلى أن القرآن ينسخ السنة، وذلك موجود في قبلة القرآن ينسخ السنة، اتفق على هذا. مثل القبلة التوجه إلى بيت المقدس لم يثبت بالقرآن، وإنما الذي ثبت بالقرآن الأمر بالتوجه إلى بيت العتيق. ومن هنا قال العلماء ثبت استقبال بيت المقدس بالسنة، وثبت استقبال البيت العتيق بالقرآن، واستقبال بيت العتيق ناسخ لاستقبال القبلة الأولى. ومن هنا السنة ثبت بها استقبال القبلة المنسوخة. الصلاة إلى الشام لم تكن خطة في كتاب الله عز وجل. في مسألة أخرى قال تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، التعليق رجوعهن إلى الكفار إنما بصلح النبي لقريش. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع قريش في صلح الحديبية، من جملة البنود بنود الاتفاق ألا ترجع أو ترجع قريش مسلما جاء إليها مرتدا، وأن يرجع المسلمون من جاءهم إلى المدينة مسلما. ولعله كان من أشد الشروط أو البنود وقطا على الصحابة، يعني ما استطاعوا أن يدركوا هو جاء مسلما ونحن نرده، والذي جاءهم من عندنا مسلما مرتدا لا يردونه، ما استطاعوا يفهموها. فتبين بعد ذلك أن المسلم إذا كان صادق الإيمان فهو الذي سيثبت ولا يضره أرد من المدينة المدينة أو لم يرد، لأنه أقبل على الله عز وجل وسيجد رضا الله عز وجل في كل مكان. أما من جاء مكة مرتدا فهذا لا خير فيه، والتقط خلية ميتة تقطت من جسم الأمة، نحن هذه الخلايا ميتة لا بل يجب أن تطردها، فهو طرد نفسه بنفسه. والعجيب أن هذا الشرط الشديد هو كان مفتاح الفرج، لأن الذين يأتون المدينة مسلمين ويردون شكلوا مجتمع قريب من مكة وأعاقوها ضيقوا أنفاسها، فجاء وفد من قريش قال رسول الله انقذهم، نحن ما نريد أن تردهم إلينا، لأنه لما رجعوا من المدينة شكلوا مواقع من أخطر المواقع على قريش، إذا فلا ترجعون إلى الكفار. جاء نص القرآن ينسخ السنة التي ثبتت بصلح الحديبية، جواز نسخ القرآن بالسنة هذا المعنى الأخير الذي نرجو الله عز وجل أن يذكره في بيانه ولو بصورة مختصرة. الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الناسخ للقرآن لا بد أن يكون قرآنا، لا يجوز عنده أن ينسخ القرآن بالسنة. ما دليلك يا إمام؟ قال دليل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها، دليل لأول وهي صافح، وهذا شأن العلماء حقيقة، يعني لا تقول أدلتهم هزيلة بل قوية. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل ما ننسخ، قلنا بأن الفاعل هو الله، ما ننسخ ضمير يعود على الله، أو ننسيها الفاعل ضمير يعود على الله، نأتي الفاعل ضمير يعود على الله، إذن معنى ذلك أنه لا يجوز أن ينسخ إلا الله، أو إذا نسخ الله عز وجل فإنه ينسخ ما كان قد أنزل قبله، فالحكم المنسوخ وضع الله والحكم الناسخ وضع الله تبارك وتعالى. إذن هو استند إلى إسناد الأفعال لله عز وجل، ومن هنا لا يجوز أن ينسخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله تبارك وتعالى. ثم استدل بدليل آخر هو خلاصة أو هو نهاية الآية المباركة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الرابط دل على أن الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات. من يحيط بالخيرات قدرة؟ قال الله عز وجل وحده ولا يحيط غير الله تبارك وتعالى بالخيرات كلها. إذن هو استشهد بالآية واستشهد بنهاية الآية واستشهد بآية أخرى، هذه الآية الأخرى وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا من الفاعل؟ الفاعل هو الله تبارك وتعالى، أسند الله عز وجل التبديل إلى نفسه وجعله من الآيات وهو أقوى أدلته. انتهينا من هنا. جاء الجمهور وكما قال أحد العلماء إذا جلست إلى موائد العلماء الجبال وسمعت إلى الأول تقول صحيح مئة بالمئة، هاي عشرة تكلم يا أبا حنيفة، تكلم أبو حنيفة، لا والله أنا شايف الرأي الكلام مع أبي حنيفة، تكلم يا الإمام أحمد، تكلم يا أحمد، كلما سمعت إلى واحد جماله ترى بأنه هذا الصواب وهذا الصواب وهذا الصواب، مما يدل على أنهم لم يكونوا يستنبطون بأهوائهم وإنما لهم أدلة. وطبعا هناك دقة في تناول الدليل، ربما لم يتضح المعنى في نفس الإمام اتضاحه في نفس الإمام الآخر، ربما كان الآخر أكثر إحاطة، هذا لا ننكره نحن. وعلى هذا ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المطهرة. لما؟ قال لأن السنة وضع من؟ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. أليست السنة هي الحكم، حكم الله ومن عند الله تبارك وتعالى، فسواء أنزل الله الآية أو الحكم، وسواء وضع الرسول صلى الله عليه وسلم حكم، حكم الرسول لا نستطيع أن نقول بأنه حكم ليس من الله فيه إذن وإنما هو حكم الله تبارك وتعالى، لكن واحد بواسطة أذن الله عز وجل لها أن تشرع والآخر من الله مباشرة. عندنا أدلة، الأدلة على أن القرآن الكريم ينسخ بالسنة، وهذه أدلة واقعة. أول دليل آية الوصية نسخت بالحديث المستفيض. طبعا سيأتي معنا بالنسبة للأدلة حينما كانت الوصية للوالدين والأقربين. نعم. إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إن ترك خيرا عمالا الوصية للوالدين، ثم نسخت لا وصية لوارث. يمكن أن أكتب قبل النسخ وصيتي أنا تركت 1000 درهم 300 منها لوالدي، لما صار الوالد وارثا لم يعد هناك مجال أن يوصي له، لا وصية لوارث. فالنسخ نفس الحكم الذي ثبت بالآية إنما تم بحديث صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. الأمر الآخر نسخ الجلد عن الثيب المحصن بفعل صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالرجم فقط. النص القرآني فيه جلد، جاء فيما يتعلق بالنسخ نسخ هذا أمر صلى الله عليه وسلم برجم المحصن إذا ما زنى، المحصن إذا زنى النص القرآني جلد، جاءت سنة صلى الله عليه وسلم نسخت الجلد وأقرت حكم الرجم للمحصن. وثالثا ونقل عند ثالثا إن شاء الله كما جاء في القرآن والسنة كله حكم الله عز وجل أو من عند الله تبارك وتعالى، وأي اختلف في الأسماء. وقد قال تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رابعا هو الأخير، ما معنى الخيرية؟ قلنا الخيرية المتعلقة بمضامين الأحكام وليست الخيرية المتعلقة بالألفاظ، لأن القرآن كله كلام الله عز وجل، ولما كان كله كلام الله عز وجل كله خير، ومن هنا نأتي بخير منها، معناها الآية الثانية خير من الأولى، كيف تكون خيرية في الألفاظ وكل الألفاظ وضع الله تبارك وتعالى إذا خيرية في المضامين؟ الخيرية هنا قلنا تعود على العباد على مصالح العباد ولا تعود على الألفاظ المنزلة من الله تبارك وتعالى. ثم وصلنا إلى لعله آخر مجلس وندخل بعدها في المعجزات، وصلنا إلى أنواع النسخ وأدلة النسخ من حيث وقوعها، وهذا إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. أما ما تبقى من دقائق فنحن مع الأخلاق التي هي الجسر الذي يوصلنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. سأل سائله بعدما تكلم عبد الكريم بقضية الأخلاق، فقلت إن الأخلاق الإسلامية لا تنسخ، الأخلاق الإسلامية لا تتبدل ولا تتغير، الناس الذين يتخلون عن الأخلاق هم الذين يتغيرون. أما ما قررته شريعة الله عز وجل من أخلاق الربانية الإسلامية فإنها لا تتغير. قال ما الدليل؟ قال الدليل الأخلاق الإسلامية ترجع إلى أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تبارك وتعالى أزلية لا تتبدل ولا تتغير، وحيث ترجع الأخلاق إلى أسماء الله تبارك وتعالى مع ذلك أنها سابقة ثبات أسماء الله تبارك وتعالى. قال لي ما أدركت؟ قلت له أليس الحلم من الأخلاق الإسلامية؟ العفو أليس من الأخلاق الإسلامية؟ قال نعم. قلنا من أين نأخذ الحلم والعفو؟ من اسمين من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحليم والعفو. أخذ من أنوار اسم الله الحليم فأتحلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وأخذ من اسم الله العفو السلوك الذي أمثل به العفو عن الآخرين. ألا يحب الله تبارك وتعالى العفو الذي يعفو؟ ألم يمدح العافين عن الناس؟ إذن هؤلاء العافون عن الناس هم الذين أخذوا من نور اسم الله العفو. أيحب الله الحكماء العلماء الحلماء؟ أليس من أسماء الله الحكيم؟ إذن نحن أخلاقنا وهذا الميدان يكاد يكون مغلقا، ولذلك الأمة خسرت خيرا كبيرا. ليست الأخلاق الإسلامية من وضع الناس حتى يمكن أن تبدل، لا تدخل الأخلاق الإسلامية فيما يسمى بالعادات والتقاليد التي يطرأ عليها التغيير والتبديل. يقول هي عادات وتقاليد، كان الناس يسلكون مسالك الصدق أو مسالك التعاون، الآن خلاص كأنما نحن في يوم القيامة كل يقول ربي أسألك نفسي ولا أسألك غيري، نقول له لا، الأخلاق الإسلامية أخلاق ثابتة راسخة، والذي يتغير كما قلنا مدى ارتباط الناس أو التزام الناس بأسماء الله تبارك وتعالى وأنوار أسماء الله. ومن هنا ما أظن أن أحدا يكمل في مراحل الأخلاق وهو جاهل بأسماء الله تبارك وتعالى، ما أظن ذلك. وعلى هذا نجد أنه لا يدخل النفس الأخلاق. ومن الأدلة العجيبة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أليس في هذا توكيد على الأخلاق التي كان عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أكانوا من ذوي الأخلاق الحسنة؟ نعم كانوا من ذوي الأخلاق الحسنة. الأخلاق المطروحة على الساحة كل خلق جديد، كل سلوك جديد ينم عن خلق جديد ينبغي أن يعرض على الأصول، على المراجع، على أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخنا عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم ما جبل الله له وليا، يعني ما هيأ الله له وليا، وليا له سبحانه، إلا على السخاء وحسن الخلق. لو أنه لم يكن سخيا وتولاه الله عز وجل لأخرجه من شحه إلى السخاء، لأن الله عز وجل إذا اتخذ وليا هياه لهذه المنزلة وهي ولاية الله تبارك وتعالى. وماذا مع السخاء؟ قال حسن الخلق. هل السخاء من حسن الخلق؟ نعم من حسن الخلق. إذا لماذا قالوا حسن الخلق؟ قال عطف حسن الخلق عطف العام على الخاص. السخاء من الأهم من الأخلاق وحسن الخلق أيضا. ومن هنا الناس يغفلون عما قال صلى الله عليه وسلم وما أدق ما قاله، إذا أتاكم من ترضون شهادته، عفوا إذا أتاكم من ترضون رصيده، عفوا إذا أتاكم من ترضون ثروته، إذا أتاكم من ترضون جاهه وأسرته، إذا أتاكم من ترضون طوله وعرضه ولون عينيه، إذا أتاكم لا لا لا إذا أتاكم من ترضون دينه وماذا وخلقه. لم يكتفي بالدين مع أن الخلق من الدين، وإنما نص على الأخلاق. فإذا كان من ذوي الأخلاق الكريمة هذا ما يهين المرأة ولا يذلها ولا يعدو عليها ولا يعتدي عليها، لأنه يعاملها بكامل الأخلاق. الكريم كلما ازددت في إكرامه ازداد كرما، واللئيم كلما ازددت في إكرامه تمرد وصار من تلك المخلوقات التي تركض بحافرها، يصبح له حافر كتلك الحوافر التي ما تعرف إلا أن تدك الأرض دكا. قضية حسن الخلق قضية مهمة جدا. ومن هنا ينبغي أن يختبر من يأتيك، يختبر في دينه من حيث العقيدة، من حيث السلوك، ومن حيث إلى يعني نحن لا نريد أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام معصوما، ولكن ينبغي أن تكون عند الحدود الدنيا على الأقل فيما يتعلق بالدين. نقول أنا الحمد لله الحمد لله ما أودي حاجة، صحيح ما تصلي، لكن أنا ما ترى ما برتاب، صحيح أنا مصوم، صحيح نعم ما الذي بقي عندك أنت؟ إذا كانت معاملتك مع الله عز وجل مقطوعة، إذا كان ما تصلي أي خير فيك؟ قال أنا صحيح، يبدأ يتكلم وإذ مرقعات تعرض، لكن معي شهادة أنا أخذتها من باريس، أنا عندي أنا ما شاء الله عنك أنت وعن شهادتك أيضا، وحسن وخلق أيضا. الخلق يمكن أن نعامله مباشرة، ويمكن أن نسأل الأصدقاء الذين هم معه، قال والله هذا أحمق، والله ما شاء الله عنا، ما شاء الله عنا إذا رضينا بأحمق مثلا، أو هذا بخيل شحيح يقول قل ما شئت فيه. وأخيرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ والله بحاجة العاقل والسعيد بحاجة إلى أن يعرف الجواب، أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال السخاء والكرم وحسن الخلق. تكون أقرب إلى الله. فقيل له يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ هناك أي الأعمال أفضل؟ قلنا السخاء والكرم وحسن الخلق. السخاء أوسع ميدانا من الكرم. السخاء سخي النفس هو الذي لا يمسك شيئا يتعلق به من أجل إرساء خلق السخاء فيه، بكافة أوجه العطاء. قالوا يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أعطى مقتضيات الإيمان. مقتضيات الإيمان الصبر، الجزع يتعارض مع حقائق الإيمان. وقال السماحة، يقابلها اللؤم، يقابلها الكذابة، يقابلها قبض اليد. السماحة أن تسمح وأن تسامح، أما ما يقابل ذلك فهو من ضيق الخلق، من سوء الخلق، وسوء الخلق كأنما لا يلتقي مع حقائق الإيمان، حقائق الإيمان التي منها أن تتعرف إلى أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على